Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية 果物と食品 معي حبة فراولة いちごがあります معي حبة كيوي وشمامة キウイとメロンがあります معي برتقالة وحبة جريب فروت オレンジとグレープフルーツがあります معي تفاحة وحبة مانجو リンゴとマンゴーがあります معي موزة وحبة أناناس バナナとパイナップルがあります أنا أعمل سلطة فاكهة. 私はフルーツサラダを作ります. أنا أكل قطعة توست. 私はトーストを食べます. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. 私はバタートーストを食べます. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. 私はバターとジャム付きトーストを食べます أنا أكل ساندويتش 私はサンドイッチを食べます أنا أكل ساندويتش بالمارجرين 私はマーガリン付きサンドイッチを食べます أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم 私はマーガリンとトマトのサンドイッチを食べます نحتاج إلى خبز وأرز 私たちはパンとお米が必要です نحتاج إلى سمك وستيك 私たちは魚とステーキが必要です نحتاج إلى بيتزا وماكارونة سباجيتي 私たちはピザとスパゲティが必要です ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ 他に何がいりますか? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة スープ用に人参とトマトがいります أين السوبرماركت؟ スーパーマーケットはどこにありますか? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.